نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وقد فرغنا في اللقاء السابق من مسألة اللعام وبينا ما فيها من أحكام، وقبلها تكلمنا عن الظهار وعن الإلاء ونحوها مما يتعلق بالمسائل أو بالأمور الزوجية. انتقل المصنفون إلى الباب الثامن في العدة والإحداد، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف العدة ودليل مشروعيتها والحكمة منها. تعريف العدة: العدة لغة اسم مصدر من عد يعد عدا، وهي مأخوذة من العدد والإحصاء لاشتمالها عليه من الأقراء والأشهر. وشرعا اسم لمدة معينة تتربصها المرأة تعبدا لله عز وجل، أو تفجعا على زوج، أو تأكدا من براءة رحم. والعدة من آثار الطلاق أو الوفاة. لسه ما وصلتش ولا ها؟ طب قول لي وقف زي نقرأ وانت ما وصلتش لسه. ابحث عنه. وصلت يا اخوانا الموضوع ولا خلاص؟ نعم، ما أسمع. أي حزنا. وشرعا اسم لمدة معينة تتربصها المرأة تعبدا لله عز وجل، وهذا هو الأصل، امتثالا للأمر الشرعي. أو تفجعا على زوج، يعني هي ما اعتدت على زوج إلا بأمر الشرع. أو تأكدا من براءة رحم. طبعا كلمة تفجعا على زوج ليست على الإطلاق، بل كما هو معلوم ومجمع عليه، إذا مات الرجل عن امرأته وهي حامل ثم وضعت بعد موته بلحظات، لها أن تنكح وقد انقضت عدتها بوضع الحمل، يبقى تفجعا على الزوج ليست على الإطلاق. والعدة من آثار الطلاق أو الوفاة. طبعا هنا كلمة من آثار الطلاق أو الوفاء، أما الوفاة فمعلومة، أما الطلاق فليس المقصود بهذه اللفظة اللي هو الطلاق الشرعي أن يطلق الرجل امرأته، بل يدخل في الطلاق هنا حل عقد الزوجية بأي نوع من الأمور المشروعة، لأن عندنا الطلاق وعندنا الفسخ وعندنا الخلع. وأيضا عيادا بالله إذا فجرت المرأة لازم تعتد، لابد أن تعتد. لو أنها فجرت ثم بعد ذلك بدا لها أن تتزوج، فليس لها أن تتزوج إلا بعد أن تتأكد من براءة رحمها من آثار الفجور التي وقعت فيه، لأن مسألة العدة من حكمتها معرفة براءة الرحم. ومعنى كلمة براءة الرحم أي بعد وطئ. دليل مشروعية العدة: الأصل في وجوب العدة ومشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اكتب عندك. والمراد بالقروء هنا الحيض. بقرينة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بقرينة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، دع الصلاة أيام أقرائك. وقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. اكتب عندك وأولات الأحمال أجلهن، الآية عامة ما خصصت، يعني أي امرأة حامل عدتها وضع الحمل، سواء بطلاق أو بخلع أو بفسخ أو بفراق أو بوفاة، عدتها إيه؟ وضع الحمل، بغض النظر متى وضعت. وسيأتينا إن شاء الله مسألة أبعد الأجلين، وهي المعروفة عن ابن عباس، في رجل طلق امرأة، في رجل مات وترك امرأة حامل، أتعتد بوضع الحمل أم بأربعة أشهر وعشر؟ ثبت عن ابن عباس أنه قال تعتد بأبعد الأجلين، وهذا فعلا ثبت عن ابن عباس، ولكن لما بلغه حديث سبيعة الأسلمية رجع عن قوله وقال تعتد بوضع الحمل. يبقى بناء على ذلك وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه عامة أو إن شئت تقول مطلقة ما قيدت. أضف إلى ذلك وأولات الأحمال، وأولات اللي هم ذوات الحمل، ولم يبين الشرع هنا هل الحمل من نكاح أو من سفاح، كويس؟ وبناء على ذلك أيضا إذا حملت المرأة عياذا بالله من سفاح فلا يحل لها أن تتزوج إلا بعد وضع الحمل، حتى ولو ممن فجر به. كده بنشدد على غاية التجديد، لأن هنا وأولاة الأحمال عامة، سواء حمل بنكاح أو بسفاح. هذا الحمل لا يحل للمرأة التي في بطنها جنين أن تتزوج بآخر إلا بعد وضع الحمل. طيب حتى لو كان الذي فجر بها، وهذا أمر مجمع عليه ولا نزاع فيه بين أهل العلم. يقول وقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. اكتب عندك كده بجوارها ما لم تكن حاملا، ما لم تكن حاملا. يبقى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، ما لم تكن حامل. طب لو كانت حامل يبقى عدتها إيه؟ وضع الحمل. وأيضا هنا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، حتى لو كان غير مدخول به. معايا محمد؟ يعني لو أن رجل تزوج بامرأة ثم مات عنها قبل أن يدخل، يعني عقد بس ومات، تعتد هذه الزوجة أربعة أشهر وعشر، ولها الصداق كاملا ولها الإرث، حتى لو لم يدخل بها. ممكن ما لم يدخل بها ممكن أن تكون بكرا أو تكون ثيبا، مظبوط؟ يبقى عندنا عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة، دخل بها أم لم يدخل، يستثنى من ذلك أن تكون إيه؟ حامل. إن كانت حامل فعدتها إيه؟ وضع الحمل. واضح المسائل ديت؟ وأما السنة فحديث المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفس بعد وفاة زوجها بليال، اكتب عندك بأربعين ليلة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، وغير ذلك من الأحاديث. لذلك في هنا لغز مهم جدا من باب الفائدة نذكره، وهو أن العلماء أجمعوا على جواز أن يغسل الرجل امرأته وأن تغسل المرأة زوجها، وهذا هو المشروع في الغسل من الذكور والإناث، الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. عدا ذلك لا يحل، حتى لو الأم، لا يجوز لك أن تغسل أمك ولا لأمك أن تغسلك، بل لا يجوز لك أن تقف وهي تغسل بأي حال من الأحوال. طيب المسألة بقى هي، ما الحكم الشرعي في رجل مات وترك زوجه حاملا ثم وضعت قبل أن يغسل زوجه؟ لا يحل لها أن تغسله، فهمت؟ ولا أقولها ثاني؟ إيه دخل براءة الرحم هنا يا شيخ؟ تعال مش خايف. براءة الرحم مالهاش دخل هنا بقى، ركز. تاني، توفي رجل عن امرأة حامل، كويس، فوضعت المرأة ما في بطنها قبل أن يغسل زوجها، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. فلما وضعت لم تعد زوجها، فلا يحل لها أن تغسله، لأن علاقة الزوجية انقطع بمجرد وضع الإيه؟ وضع الحمل. مفهومة؟ ولا أقولها تاني؟ تاني، رجل مات وترك زوجة، كويس؟ ترك زوجة يبقى تعتد. طيب تغسله أم لا؟ تغسله، ده القاعدة اللي احنا ماشيين عليه، طالما في العد. طب المرأة هذه مات عنها زوجها وليست بحامل، يبقى عدتها قد ايه يا محمد؟ 10 أيام، كويس، سواء بقى كانت تحيض أم لا تحيض، الحيض ملوش علاقة هنا. طيب المرأة هذه كانت حامل وكانت لسه في بداية الحمل، يبقى العلاقة الزوجية ما زالت، مضبوط، لها أن تغسل زوجها، ولكن لما وضعت حملها انقطعت العلاقة الزوجية، ما لم تعد له زوجة، أصبحت أجنبية، فكيف يجوز للأجنبية أن تغسل الأجنبي؟ هذا لا يجوز. طيب برضو مما يتعلق بهذا وذكرته قبل ذلك، إن المرأة الحامل، أن المرأة الحامل إذا طلقت عدتها إيه؟ حامل وطلقت، ركز ركز يا طول بالك، بس ركز، امرأة طلقها زوجها وهي حامل، احنا قلنا مات عنها زوجها وهي حامل وضع الحمل، طب لو طلقها وهي حامل؟ ركز، احسنت، تخيف ليه؟ وضع الحمل. طيب قلنا قبل ذلك ان الحمل الذي يعول عليه بانه حمل واذا وضعت تنقضي العدة، ان يمر على الحمل كان اكثر من 81 يوم، هذا هو المعتمد الذي عليه كلام أهل العلم. طيب أن يمر على الحمل 81 يوم، يعني لو وضعت ما في بطنها قبل أن يمر عليه 81 يوما لا يعتبر حملا، وتبدأ بقى تستأنف عدة من جديد، إما بالحيض وإما بأربعة أشهر وعشرة. تاني صح، انصفت، توفي رجل، لا، طلق رجل امرأته وكانت حامل، حامل بقى لها قد ايه؟ والله بقى لها 50 يوم، خلاص لحد الحل ده عدتها ايه؟ وضع الحمل. طيب عاشت وبعد 70 يوم او 80 يوم من الحمل اسقطت، بغض النظر عن عمد أو غير عمد، أسقطت ما في بطنها، تبدأ تعتد بالحيض إن كانت من ذوات الحيض أو بثلاثة أشهر إن لم تكن من ذوات الحيض. لما؟ لأن الذي وضعته لا يعتبر حملا عند الفقهاء، مظبوط كده؟ يبقى تبدأ تعتد إيه؟ بعد 70 يوم، 75 يوم، 80 يوم تبدأ تعتد من جديد تاني، إما بالحيض وإما بالأشهر. نفس الحكم بالضبط، لو أن رجل مات وترك زوجته حاملا، وكانت حاملا مثلا في شهر في شهرين 60 يوم، ووضعت بعد 75 يوم من الحمل، هذا الذي وضعته لا يعتبر حملا، وعليها تعتد من جديد بإيه؟ بأربعة أشهر وعشرة أيام بعد وضع الحمل مباشرة. اتفهمت؟ ليه؟ لأن عندنا الحمل عند الفقهاء اللي تترتب عليه أحكامه أن يمر عليه في بطن أمه 81 يوم، ده يعتبر له أحكام معينة تتعلق بمسألة العدة وعدمه. اتفهمت يا مشايخ؟ الحكمة من مشروعية العدة، الحكمة من ذلك استبراء رحم المرأة من الحمل لئلا يحصل اختلاط الأنساب، وأيضا إتاحة الفرصة للزوج المطلق ليراجع نفسه إذا ندم وكان طلاقه رجعيا، وأيضا صيانة حق الحمل إذا كانت المفارقة عن حمل. اكتب عندك جنبها كده، والأولى من كل ذلك تعبدا لله والتزاما بالنص. علشان كده خد بالك معايا، ركزوا في المعلومة دي. المصنفون قالوا ايه؟ الحكمة من مشروعية العدة، ولم يقولوا العلة من مشروعية العدة. فرق يبر بين الاثنين، لان احنا عندنا عند علماء الاصول الاحكام تدور مع حكمها ولا مع عللها؟ مع عللها، يبقى هنا ما ذكروش العلة. واخد بالك؟ عشان كده فرق بين الاثنين. ولكن أنا أمليت عليكم الكلمات، ممكن البعض إيه يختلط عليه، يقول والحكمة من ذلك استبراء رحم المرأة من الحمل، قال لك ما احنا هنحلل، يبقى المرأة طلقت ونريد أن نعرف رحمها في حمل أو لا، بروح نحلل أو نعمل أشعة. فتبيننا من خلال التحليلات ومن خلال الأشعة أن الحمل، أن الرحم ليس فيه شيء، خلاص تتجوز بقى بعد ساعتين من الطلاق. لا، لأن معرفة استبراء رحم المرأة من الحمل دي حكمة وليست علة. فطالما حكمة مش علة، خلاص الحكم ما يدورش مع الحكمة، الحكم يدور مع الإيه؟ مع العلة. واضح يا أخواننا الجزئية؟ المسألة الثانية أنواع العدة. تنقسم عدة المرأة إلى قسمين، عدة وفاء وعدة فراق. اكتب جنبها كده، تنقسم عدة المرأة إلى قسمين باعتبار نوعية فراقها لزوجها، باعتبار نوعية فراقها لزوجها. يعني فرق بينها وبين زوجها بأي سبب، هل بموت أو عدا ذلك؟ لا، ما تقولش طلاق بقى، عدا ذلك. أصل عدا ذلك كثيرة، منه الطلاق ومنه الخلع ومنه الفسخ ومنه الفراق، ده كله ايه من بسببه يفرق بين الايه بين الزوجين. اولا عدة الوفاة هي عدة تجب على من مات عنها زوجها، ولا يخلو الحال فيها من امرين. طيب اكتب عندك، هي عدة تجب على من مات عنها زوجها، اكتب جنبها كده، دخل بها او لم يدخل بها. يقول ولا يخلو الحال فيها من أمرين، إما أن تكون حاملا أو تكون غير حامل. فإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل ولو بعد ساعة من وفاة زوجها، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم، ولحديث المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليل. اكتب عندك نفست، أي وضعت ما في بطنها، أي وضعت ما في بطنها. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. وإن كانت غير حامل فعدتها 4 أشهر و10 أيام، وهذه تعتد مطلقا سواء أدخل بها الزوج أم لم يدخل، لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولم يرد ما يخصص هذه الآية. اكتب عندك بل جاء ما يدل ما يؤكد أنها على العموم. بل جاء ما يؤكد أنها على العموم وهو حديث بروع بنت واشق. بروع باء راء واو عين بروع بنت واشق مشهور الحديث ده قوي. بروع بنت واشق مات عنها زوجها فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم تعتد أربعة أشهر وعشر ولها الصداق كاملا ولها الميراث. أنا كتبت إيه؟ كتبت إيه أنا؟ مليني كده؟ لحظة مليني يا شيخ. أيوة. مات عنها زوجها ولم يدخل به. فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعتد أربعة أشهر ولها الصداق كاملا ولها الميراث. والمسألة دي تخد بالك بشدد عليها لأن ممكن تشكل عليك تقول كيف تعتد وهو لم يدخل به. والله النص الشرعي احنا ما لنا دخل لأن عندنا النص الآخر يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال ربنا فيها إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن ولم يأتي ذكر للوفاة. أما هذه المسألة خاصة بمن مات عنها إيه زوجه فإياك أن يختلط عليك الأمر بطلقت قبل الدخول ومات عنها زوجها قبل الدخول. هذه غير هذا. أيوة شخاط ما أقصد أعد علي ثم وضع قبل الوصف. نعم انقطعت. نعم خلاص انتهت. طيب هل لو هي في حال الحمل أو في غير حال الحمل يعني ليست حامل مصدر لها أن تقبله أو تفعل أي شيء؟ تقبله فين؟ بجبينه بعد الوصف. لا بأس زوجته ما بس تقبيل فقط. ما انت تقول تفعل اي شيء؟ لا تقبيل فقط هذا لا باس به ان شاء الله. وان وضعت شقه نعم لا اخو بيقول لم تضع اجنبيه بمجرد وضع الحمل تشيل كركبه وتمشي من الدار يلا خلاص انتهت اصبحت اجنبيه عنه. ولو انه ما زال مسجد بثوبه ينتظر القوم ليغسلوا احكام شرعيه. تفضل يدخل مثلا امراه ماتت او كان يدخل الناس ويديهم ان يقبلوا ان كانوا من المحارم لا يحل قبلوا امراه؟ لا لا يجوز طبعا يا اخوان. والعكس برضه ان كان رجل. نعم لا لا لا لا لا يجوز مخالف. تفضل يا شيخ ارفع صوتك خليك زي ما اسمعك ارفع صوتك. ما قلنا لا لا يجوز أصبحت أجنبية عنه مش خابده خلاص. أسألك امرأة مات عنها زوجها كويس وهي حامل متى يحل لها أن تنكح؟ خلاص طيب بعض وضع الحمل تنكح معناها أصبحت أجنبية عن الأول مظبوط هي نفس الحكم بالضبط ليس لها أن توسلها. معايا مشايخ؟ حتى في أثناء الحمل أو غير الحمل لم تكن حامل أصلا الناس حرموا من المرأة فوق زوجها أصلا هذا كذب. كيف وأسماء بنت عميس غسلت صديق الأمة على مرأة ومسمع من الجميع، وعلي بن أبي طالب غسل فاطمة، ولنا قول عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. هذا من الجهل الفاضح التي نسمعه من القوم. نرجع للكتاب. ثانيا، عدة الفراق هي العدة التي تجب على المرأة التي فارقت زوجها بفسخ أو طلاق أو خلع بعد الوطء. خد بالك كلمة بعد الوطء، العلماء حتى لا يقع إشكال قالوا إيه؟ قالوا إن عندنا الدخول بالمرأة ينقسم إلى قسمين، دخول حقيقي ودخول حكمي. إن شئت أن تكتب اكتب، ولكن أوضح المسألة الأول وسأملي عليك. دايما يا أخوانا فقهاء الشريعة من فرط ذكائهم وضعوا لنا أمورا تحسم النزاع حسما ليس بعده حسم. فعندنا المرأة إذا دخل بها زوجها، ولابد أن نفرق بين العقد وبين الدخول اللي هو البناء. العقد معروف ده بالدخول، الناس بحالها عرفت ايه ده الشيخ علاء بيتجوز الليلات، خلاص ده اسمه ايه الدخول الحكمي. دخل فعلا واختلى بزوجه، حتى قال الشافعي وإن أرخ عليها الستر واختلى بها فقد وجب الصداق. ده بنسميه الدخول الايه الحكمي. طب الدخول الحقيقي اللي هو الوطء، العلماء قالوا ان الدخول الحكمي شأنه شأن الدخول الحقيقي، تترتب عليه الأحكام. لما؟ منعا للنزاع. فهب أن المرأة بعد أن دخل بها زوجها حكما ثم طلقها، ادعت المرأة أنه وطأه، كويس؟ قال لم أقترب منها. ليه؟ عشان نتكلم في الصداق ونص الصداق، واخد بالك؟ ما هو لم يقترب منها يبقى لم يطأ، وهي وأراد أن يطلق يبقى في هذه الحالة لها نصف الصداق لأنها لم يدخل به. طيب هي قالت لا وطأني أو دخل بي، الفقهاء قال لك نقفل هذا الباب ونجعل الدخول الحكمي كالدخول الحقيقي. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ حتى لا نقع في إشكالات وادعاءات كاذبة. هذا بعكس إذا ادعت المرأة أن زوجها عنين، دي غير ديت. واخدين بالكم؟ هذه غير هذه. كلمة عنين أي لا يقدر على إتيان النساء، فادعت المرأة على زوجها ذلك. هنا الحل إيه؟ إن أقر الزوج بادعائها أنني فعلا هكذا ولم يعلمها يفسخ بينهم، يفرق بينهم ولها الصداق كاملا. طيب إن أنكر أنه ليس ذلك، طبعا هنا برضو الطب ملوش دخل ولا يتزم. فالفقهاء قالوا يضرب له سنة كاملة، سنة قمرية تعيش معه. طب وبعد السنة؟ قال لك القول قولها مع اليمين. واضحه؟ بعد السنة القول قولها مع اليمين، يعني أصرت على القول وهو أصر على الإنكار وما فيش أي علامات. علامات يعني الحمل، ما رأينا حملا منها، يبقى في هذه الحالة يفرق بينهم. طيب لو أنها قالت لا لا أصبر السنة أريد أن أنفصل منه الآن، بأصبح خلعة ليس لها من المتاع ولا من الصداق مؤجله ومؤخره شيء. لما؟ لأن هذا يعتبر إيه؟ خلع، وهي التي أبت بحكم الشريعة. مفهوم يا أخوانا المسائل دي؟ تفضل. لا القول قولها مع اليمين، لا يمينها هي ماشي. قول قولها مع اليمين. معايا مشايخ؟ تفضل. لو قال ان فين؟ هو لو رامي يتجوز تاني يتزوج ايه يمنعه؟ بس هل يا ترى الكلام ده في الواقع يحصل؟ ده البلد بحالها دريت والناس بحالها عرفوا هيجوز ازاي؟ واخد بالك يا اخي؟ لا، ولكن الحكم الشرعي يتزوج. ما له ذلك، ما حدش يقدر يمنعه. وبعدين طب يعني اخونا بيقول ايه؟ طب هو تزوج غيرها وحملت منه، هي ما زالت معها ادعاها، لان من الممكن ان الرجل يحبس عن المراه ولا يحبس عن غيره، ولا مش وارد؟ بس خلاص. طيب ثانيا، عده الفراق هي العده التي تجب على المراه التي فارقت زوجها بفسخ أو طلاق أو خلع بعد الوطء، ولا يخلو الحل فيها من الأمور. اكتب عندك أو لنا نملي بقى. والدخول الحكمي وضابطه أن يختلي الرجل بامرأته، أن يختلي الرجل بامرأته بعلم الناس ولم يتمكن من وطئها، دي اسم الدخول الإيه؟ ها؟ الحكم. الدخول الحقيقي أن يختلي الرجل بامرأته بعلم الناس ويتمكن من وطئها، ولكنه لم يطأ. الدخول الحقيقي أن يطأها ولم يتمكن. نعم، أي نعم، الدخول الحقيقي أن يتمكن من الوطئ أو يطأ. واضح يا مشايخ المسألة دي؟ الدخول الحقيقي أن يطأ. طبعا هنا في مسألة برضو مهمة، ودية بيترتب عليها أحكام وخلط من عدم الانضباط، وهي عقد الرجل على امرأة ثم أتاها ثم أنكر. القول قوله مع اليمين، لأن هي ادعت عليه، والبينة على مين؟ على المدعي، واليمين على مين؟ على أنكر. فهو قالت أتاني أنكر، خلاص فين بينتك؟ ما فيش بينة، كنا بنخرج سوا. من قال لك اخرجي؟ من الذي أذن لك بالخروج؟ عشان كده نحن بنقول مع فساد الذمم وضعف الإيمان وغياب وزع التقوى لابد أن نحاذر عند الفتية. بنتك عقد عليها رجل، احذر أن يختلي بها، احذر. له أن يسلم عليها ويدخل الدار ويرى وجهها وشعرها، زوجه، ولكن أما أن يختلي بها سدا لذريعة الوط ثم الإنكار. وده حصل كثير. دعك من القانون، القانون هتروح المرأة بأسمة الزواج تثبت ما في بطنه، دعك من هذه، هنتكلم على حكم شرعي. يبقى في هذه الحالة إذا وطأها بعد العقد وأنكر، القول قول مع اليمين. طيب وفي هذه الحالة أراد أن يطلق، يطلق، لها نصف الصدق، لأنه إيه؟ لم يدخل بها أمامنا، أما الواقع بينه وبين ربه عز وجل. ومن أجل هذا نحاذر غاية الحذر من هذا الأمر، وإياك ثم إياك أن تفرط في هذا إن كنت وليا لفتاة، احذر. فخراب الذمم حاضر، وضعف الإيمان وغياب وازع التقوى لابد أن يكون له أثر في الفتية. تفضل. خلاص اعترف، انتهى الأمر على ذلك، تأخذ الأحكام كأنه وطأها ودخل بها على مرأة واسمع من الناس، ولها الصداق كمان ولها كل شيء. تفضل. سيأتي بإذن الله، حاضر، سيأتي الكلام. تفضل يا شيخ. المصدر من قوله العرف، المصدر من قوله العرف، يعني قلنا القول قوله فين؟ قول العاقل. في ماذا؟ قلنا قول المصدر من قول العاقل مسألة العرف. في ماذا؟ في أي مسألة تقصد؟ في مسألة أنه أنكر يعني وطأها، وطأها بعد وأنكر. القاعدة العامة عندنا إيه؟ البينة على المدعي واليمين على إيه؟ على من أنكر. من الذي ادعى على من؟ المرأة ادعت أن هذا الذي عقد علي وطأني هو أنكر. طب فين بينتك يا بنتي؟ ما عندي بينة. طب تقسم يمين الأقصى ولنا الظاهر، كما في قصة اليهودي لما ادعى على الأشعث بن قيس مال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بينتك يا أشعث؟ قال ليس لي بينة. قال إذن يحلف. قال يأخذ مالي. قال ليس لك إلا ذلك. معايا يا أخي الفضل؟ ليس لنا إلا البينة عنده. ده من ناحية الشرعية. أما القانونية كما ذكرت لك فضل. ولا له اعتبار أبدا. حتى لو حملت مسألة بقى اللي هو إيه تحليل ومعرفة ثبوت النسب كل ده لا يعول عليه بالشرع. وسبق أن بينا لكم في قصة اللعن ما سبق ذكره في اللقاء الماضي. طيب يقول عدة الفراق وهي العدة التي تجب على المرأة التي فرقت زوجها بفسخ أو طلاق أو خلع بعد الوطء ولا يخلو الحال فيها من أمور: أن تكون حاملا أو تكون غير حامل، لا ترى الحيض لصغر أو آيسة لكبر. فإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل لعموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. يبقى أصبح عندنا عدة المرأة الحامل، ها طلقها زوجها، مات عنها، فارقها، انخلعت منه، فسخ بينهم، العدة إيه؟ وضع الحمل. طب وضع الحمل، الحمل يمر على قد إيه؟ فضل. 81 يوم. طيب وإن كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض فعدتها بمرور ثلاثة أطهار بعد الفراق. اكتب عندك جنبها كده والصواب ثلاثة حيضات. لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وإن كانت لا ترى الحيض بأن كانت صغيرة أو آيسة لكبر سن. كلمة وإن كانت صغيرة يعني معناها تزوجت قبل أن تبلغ الحيض وهذا مشروع بشرط أن تقوى على الوطء، وهذا موجود في بعض الفتيات يعني يعطيها ربنا عز وجل بسطة في الجسم ولكنها لم تحض، يجوز في هذه الحالة أن تنكح ويطأها زوجها ولكن عدتها هنا بالأشهر. وكذلك إذا كانت كبرت ويئست من الحيض فعدتها تنتهي بمرور ثلاثة أشهر على فراقها لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. مسألة وهي يبقى يئست من الحيض، خذوا بالكم، أو صغيرة لم تحض وحدث فراق بينه وبين زوجها ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق، يعني ما ننتظرش إما الشهر يدخل، يعني هب أنه طلقها يوم 20 في الشهر أو يوم 15 أو يوم 7، خلاص بنبدأ من هذا التاريخ نحسب ثلاثة أشهر قمرية، يعني هنقول الشهر 30 أو 29 الأمر فيها إن شاء الله واسع. أما أنها ثلاثة أشهر يعني معناها تنتظر دخول الشهر وتبدأ منه، لا لم يقل بذلك أحد. واضحة؟ أي نعم، ما هو حيضة تحيض. يسأل أخونا عن الحيضات، تحيض بعد الطلاق بساعة، يعني هو طلقها من هنا وأتاها الحيض من هنا خلاص يبقى ده حيضة. طهرت كويس ثم حاضت أدي الثانية، طهرت ثم حاضت الثالثة، حلت للأزواج ولكن وقع الخلاف هل يعقد عليها قبل أن تطهر من الحيض أم بعد أن تطهر من الحيض؟ ولكن بمجرد دخولها في الحيض الثالثة حلت الأزواج. مفهومة؟ أي نعم حلت الأزواج. طيب لا يأست من المحيض أي تخلف حيضها، أما ينزل عليها مرة في السنة هذا ليس بحيض. معايا يا شيخ؟ طيب قاعد عليا لما حادثة معينة أمر معين هل لها أن بعد مضى العدة؟ لا لا ليس لها ذلك، انقضت عدته أصبحت أجنبية معي أخي الفضل. طيب يقول وإن كانت لا ترى الحيضة بأن كانت صغيرة أو آيسة لكبر سن فعدتها تنتهي بمرور 3 أشهر على فراقها، لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. حكم المطلقة قبل الدخول بها، إن فارق الزوج زوجته بفسخ أو طلاق قبل الدخول بها فلا عدة عليها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ولا فرق بين الزوجات المؤمنات والكتابيات في هذا الحكم باتفاق أهل العلم، وذكر المؤمنات هنا من باب التغليب. المسألة الثالثة التزامات العدة وما يترتب عليها. أولا عدة الطلاق، إذا كانت المرأة معتدة من زوجها عدة طلاق فلا يخلو الحال من أمرين، أن يكون طلاقا رجعيا أو يكون طلاقا بائنا. طيب طلاق رجعي يعني معناها طلقها المرة الأولى كويس، أو طلقها المرة الثانية، ده يسمى إيه؟ طلاق رجعي. والعلماء سموه طلاق رجعي لأنه يحل للزوج أن يراجع زوجته في عدتها ولو لم ترضى، بغير إذنه وبغير رضا. أولا المعتد من طلاق رجعي يترتب للمعتد من طلاق رجعي ما يلي: وجوب السكن لها على مع الزوج إذا لم يكن هناك مانع شرعي. كلمة السكنة مع الزوج يعني عايشة معه في البيت، واخد بالك، ولها أن تنام معه في الفراش زوجه، مانع شرعي اللي هو حيض أو نفاس. وجوب النفقة لها من مؤنة وكسوة وغير ذلك. يجب عليها ملازمة المسكن ولا تفارقه إلا لضرورة، لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولقوله تعالى ولا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني يجب على الزوج أن يترك زوجه في منزل الزوجية، يعني تقعد في البيت رغم أن فيه. طيب متى يجوز للزوج أن يخرجها من بيت الزوجية لتعتد عند أهله؟ قال إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. وقع خلاف كبير بين أهل العلم في الفاحشة المبينة هنا، ومنهم من قال بذاءة اللسان أو يكون وجودها فيه مفاسد عظيمة، ففي هذه الحالة للزوج أن يأمرها وتعتد عند أهلها حتى تنقضي عدته. فضل أخي. بعض الطرح لنا سؤال، قالوا ولا يخرج، يعني المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا لا تخرج من بيتها، تظل في البيت ولا تخرج. تحبس يعني؟ لا لا لا، هذا غير صحيح. المراد بالخروج هنا أن يخرجها ولا ترجع للبيت، لا. أما تحبس في البيت ولا تخرج مطلقا هذه للمتوفى عنها زوجها فقط، مع أما لها أن تخرج وتقضي شؤونها ولا شيء في ذلك. أي نعم. يقول يحرم عليها التعرض لخطبة الرجال إذ هي حبيسة على زوجها فهي في حكم الزوجة، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. ثانيا إذا كانت معتدة بطلاق بائن، بائن يعني إيه؟ الطلقة الثالثة. ولا يخلو الحال فيها من أمرين، إما أن تكون حاملا وإما أن تكون غير حاملا. أولا إن كانت حاملا فيترتب لها ميل وجوب السكن على الزوج، لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طيب ملازمة البيت الذي تعتد فيه وعدم الخروج منه إلا لحاجة لقوله تعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، ودليل خروجها لحاجة حديث جابر بن عبد الله قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى أخرجي فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. يبقى أظن فرق بالاثنين بين المتوفى عنها زوجها وبين المطلقة في العدة، تخرج لقضاء شؤونها ولكن تخرج يعني بالستر والاحتشام وعدم التعرض للرجال. ثانيا إن كانت غير حامل فيثبت لها ما يثبت للحامل إلا النفقة وما يتبعها كالملبس فلا يثبت لها، لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حين طلقها زوجها تطليقة كانت بقيت لها، يعني معنى ذلك طلقها قبل ذلك كم مرة؟ اثنين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، وما كانتش حامل ما منهاش حاجة. الأمر الثاني عدة المتوفى عنها زوجها، يلزم المعتد من وفاة زوجها الأحكام التالية: يجب عليها أن تعتد في المنزل الذي مات فيه زوجها وهي فيه، يعني ساكنين في شقة معينة أو في منزل، حتى لا يفهمن أحد. طب افترض مثلا كان زوجها في العناية المركزة وهي قاعدة معاه ومات في العناية المركزة، تعتد بالله؟ طبعا لا، في بيت الزوجية، في بيت الايه الزوج اللي هي عايشة مع الزوج فيه. يقول وهي فيه ولو كان مؤجرا أو معارا، لقوله صلى الله عليه وسلم للفريعة بنت مالك امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. طبعا قصة الفريعة بنت مالك لابد أن نكون على علم بها لأن فيها فوائد لابد أن تفطن إليها إذا استفتيت في هذه المسألة، لأن أصبح الأمر ده يا أخوانا للأسف شائع في ديار مصر. تجد أن المرأة مات عنها زوجها بتروح تدفنه مع الرجال، وتاني يوم تخرج وتالت يوم وتروح الشغل، ولك هذا محرم باتفاق ولا يحل له بحال من الأحوال. مسألة بقى الشغل والكلام ده وتنفصل تاخد أجازة بدون مرتب، طب من يقضي شؤونها؟ أهله. ولا يوجد امرأة على وجه الأرض إلا ولها صلة برجل، ولكن هو التهاون واتباع الهوى في هذه المسألة. ومن أجل هذا رجائي الله يبارك فيكم، إن كنت مثلا في قرية وقدر ربنا عز وجل لو مات زوج لابد أن تنبه وتشدد في التنبيه، لدرجة أن الفقهاء قالوا فإذا خرجت المرأة لحج أو عمرة وسافرت مع ذي محرم منها وبينما هي في السفر أتاها نعي زوجها ترجع قالوا ما لم تتلبس بالنسك ترجع ولا تستمر في السفر، مع أنها سافرت مع ذي محرم منه لا ترجع. دي أحكام مهمة جدا لابد أن ننبه عليها في بلادنا وفي أهلنا حتى يفطن الناس إليه. وإن كانت امرأة لك سلطان عليها فلابد أن تشدد عليه غاية التشديد، ممنوع الخروج. الفريعة بنت مالك رضي الله عنها زوجها كانت تسكن معه في بيت نائي عن ديار أهلها، يعني متطرف متطوح بعيد، وكان لزوجها أعبد فشردوا منه فخرج في طلبهم، فلما بعد عن داره أحاطوا به وقتلوا. فجاءت الفريعة بنت مالك تقص على النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، ثم قالت له ائذن لي أن أعتد في بيت أهلي فقد تركني في دار نائية الديار بعيدة. فقال لها اعتدي عند أهلك. فلما ولت دعاه قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. يبقى متى قال لها هذا؟ بعد أن أذن لها. يبقى اجتهد صلى الله عليه وسلم ثم جاء الوحي قال لا تمكث في البيت الذي مات فيه زوجها ولا يحل لها أن تخرج بحال من الأحوال. لذلك في بلاد الخليج إذا مات الرجل عن امرأته، وده حدث مع بعض أقاربي، يعطوا لزوجه أجازة 14 و10 أيام بمرتب كامل، تخرجش عده البيت. اللي بنسمعه بقى ده وقت اللي هو الشهر العقاري وإقرار الوصايا وإعلام الشرعي، كل ده باطل. الموظف يجي لك لحد البيت، فلوس إيه يعني فلوس؟ لكن نريد أن نطبق الشرع. أما أن نأذن لها بالخروج يا أخواننا مخالفة كبيرة جدا، لا يجوز لها أن تخرج إلا بضرورة ملجئة يفتيها بها عالم يخاف الله، يخاف الله. أما إحنا نقول إيه والمرأة التي مات عنها زوجها لا يجوز لها أن تخرج إلا لضرورة، كل النساء يقول لك ضرورة راح فين أتمشى شوي ضرورة، واخد بالك؟ لا ما ينفعش. خدوا بالكم المسائل دي كويس وشددوا عليها. تفضل يا شيخ. يعني امرأة تسأل أن أمها قد مات عنها زوجها، وهذه المرأة كبيرة السن ليس مع أحد يخدمها، فأين تعتمد؟ لا تستطيع أن تبقى في الشقة وحدها. لما؟ تذهب هذه المرأة لما؟ كبيرة في السن. يذهب أهلها. يعني لا تنتقل عند ابنتها. لا يجوز أبدا بأي حال ابنتها تنتقل عندها. ما أين البر بقى؟ لا لا يجوز يا أخي الفاضل أبدا. طيب يقول لقوله صلى الله عليه وسلم للفريعة بنت مالك امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، وفي رواية امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك، ولا يجوز تحولها إلى غيره إلا العذر كأن تخاف على نفسها البقاء فيه أو تحول عنه قهرا أو لغير ذلك، فيجوز لها التحول حيث شاءت للضرورة. دائما القاعدة العامة الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، والذي يفتي هو عالم يخاف الله. أما التوسع لا يجوز البتة. ملازمة البيت الذي تعتد فيه وعدم الخروج منه لغير حاجة، ويجوز لها الخروج من بيتها لحوائجها نهارا لا في الليل، لأن الليل مظنة الفساد فلا تخرج فيه من غير ضرورة بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحاجات. يجب عليها الإحداد على زوجها مدة العدة، وسيأتي الكلام على أحكام الإحداد تفصيلا. ليس لها النفقة لانتهاء الزوجية بالموت. المسألة الرابعة في الإحداد، تعريف الإحداد ودليل مشروعيته. الإحداد لغة الامتناع، يقال حاد ومحد إذا تركت المرأة الزينة والطيب، وشرعا هو ترك المرأة الزينة والطيب وغير ذلك مما يرغب فيها ويدعو إلى جماعه. دليل مشروعية الإحداد، الإحداد واجب على المرأة المتوفى عنها زوجها، لحديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليالي إلا على زوج 4 أشهر و10. وحديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، نوع من أنواع الثياب. يعني الشاهد كله تبتعد المرأة عن الزينة حتى وهي في داخل البيت. تفضل. لا يجوز، لا يحل. ويجب في حق المرأة المحدة ما يلي: المنع من مظاهر الزينة والطيب، فتمنع من لبس الثياب ذات الألوان الزاهية، ولا تكتحل، ولا تلبس الحلي ذهبا أو فضة أو غيرهما، ولا تستعمل شيئا من الأصباغ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تخطضب ولا تكتحل، ولحديث أم عطية الأنصارية المتقدم قبل قليل. وجوب ملازمتها بيتها التي تعتد فيه ولا تخرج إلا لحاجة، لحديث الفريعة بنت مالك رضي الله عنها الماضي ذكره. يا إخوانا أحكام الطلاق وأحكام العدة يجب أن نراعيها ونأمر بها نساءنا، من كانت تحت ولايته كأم أو أخت أو بنت لابد أن نتقي الله ربنا ونشدد عليهن في هذا الأمر. فضل يا شيخ. هل نجمع في الفهم بين امرأة مات عنها زوجها ووضعت حملها ب4 أيام ب5 أيام، وبين أنها تحتاج على زوجها، فاهم عندي كده في لبس هي تبتدع زوج ميت ولا تبتحل ولا تتزلج وفي نفس الوقت إذا وضعت حملها لا أن بعد مدة النفسة تتزوج. نعم ما احنا قلنا يسأل أخونا عن مسألة الإحداد. الإحداد يكون في فترة العدة فقط. طيب عدة الحمل إيه؟ خلاص وضعت حملها بعد ساعتين. طب هب أن الزوج مات، نتصور المسألة، وفي ليلة ما مات أتى زوجتها فحملت منه، هي مش عارفة حامل ولا مش حامل، فبدأت تعتد. تعتد إيه؟ بالأشهر. بعد شهر اتنين تلاتة ما جاتش الدورة، كويس كده، فحللت حامل. تعتد إذ بقى 19، لا تكتحل ولا تخطضب ولا تلبس المعصفر إلى غير ذلك. معايا يا أخي الفضل؟ قلنا طالما طلاق رجعي تعتد في بيت الزوجية. انت بتقول اجنبية عنه، من قالك ان هي اجنبية؟ لا طول بالك، الرجل اذا طلق امرأته هي امرأته ما لم تنقضي عدته، فهمت؟ تاني هو قال لمراته انت طالق، بلاش انت طالق، راح للمأذون وشاع لها الورق، الورقة جت له، بصت الورقة طلقتين، قال لها ايه؟ قلت خلاص انا قاعدة قاعدة في البيت اعتد. طب اعتد انت ده لو قلت له ده لسه حامل بقالي شهر، 8 اشهر على قلبك في البيت. زوجه امرأته له ان يراه وتراه ويسلم عليه وتسلم عليه وخبل وتجهز له الاكل وتكل له الهدوم، زوجته ان اتاها يعتبر رجعها، فهمت؟ طيب طلقها وهي في العدة وماتت عنه، يورثها كان لها ترك أو ترثه إن كان له تركة. ما الحكم الشرعي واضح، طالما في العدة ما زالت زوجه، فهمت؟ أجنبية إمتى بعدان إيه؟ أجنبية متى؟ بعد أن تنقضي العدة. فضل يا شيخ. انقضت العدة خلاص نبدأ بقى من جديد تاني، جواز جديد، يروح يخطب بقى ويقدم شبكة والكلام ده كله. معي آخر فضل يب أيام زواج جديد بكل ما له من شروط وأركان. فضل شكرا. بالنسبة للحلية هنا، امرأة مات زوجها في هذه الحالة تخلع كل الذهب الذي، أي نعم لا تتزين بشيء، أي نعم لا تتزين بشيء. طيب ها ولا ثلاثة أيام برضو المفروض الثلاثة أيام. نعم لا مش شرط في الـ في الـ عن عن غير الزوج، لا مش شرط. اي نعم تفضل شيخ حسن. قاعد علي قاعد علي يعني تطلق امراته وهي حامل في بدايه الحمل، لو طول من طول الفتره دي اي نعم اي نعم. يا اخوانا القاعده العامه ايه؟ انتم مشكله عليكم بعض الامور. القاعده العامه ايه؟ ان المراه طالما في العده لها احكام، سواء طالت العده ام قصرت، اذا انقضت العده تتغير الاحكام. عشان كده بياتينا مساله ايه؟ تداخل العدد. كويس. طلق الرجل امراته ماشي كده، فبدأت تعتد بالأقراء. تعتد بالإيه؟ بالأقراء. أتاها قرء ثم قرء، انتظرت القرء الثالث لم يأته وليست حاملة، مظبوط؟ يبقى هنا انقطع الإيه؟ الأقراء. تبدأ تنتقل من العدة بالأقراء إلى العدة بالثلاثة أشهر. تبدأ منين بقى؟ مش ما تبدأش الثلاث أشهر من أول ما طلقها، لا، من بعد غياب القرء الثالث. مفهومة؟ تاني دوش خالص، بنسمها تداخل العدد. معايا يعني؟ هي لحظة واحدة عشان تفهموها بس. طلق الرجل امرأته وهي من ذوات الحيض، هتعتد بكم حيضة؟ ازاي؟ اشرحهم لي كده، اشرح التفصيل. لا، الراجل طلقها، واحد قال له مات وانت طالق، احكي لي بقى تعتد ازاي. ثلاث اقراء يعني ايه؟ ثلاث حيضات من بين، احكي لي. تاتي الحيضه الاولى، احسنت، يبقى بعد الطلاق تاتي الحيضه الاولى ثم تطهر، ثم تاتي الحيضه الثانيه ثم تطهر، ثم تاتي الحيضه الثالثه. بمجرد ان ينزل الدم بدفقه في الحيضه الثالثه كده انتهت عدتها. طيب هي في الحيضة الثالثة، ما جاءت الحيضة الثالثة، ما جاء، امتنع الدم عن النزول وليست بحامل. طيب امتنع الدم عن النزول وليست بحامل، يبقى معناها دخلنا في مرحلة الايه؟ اليأس، يأسنا من المحيض. تبدأ تعتد بالثلاثة أشهر قمرية من تاريخ موعد مجيء الحيض. اتفهمت كده؟ الحيض الثالث يعني هي معتدة، مثلا الحيض بيجي لها مثلا سبعة أيام وتطهر مثلا 23 يوم ثم يأتيها، فهي في منتظر الحيضة الثالثة. هتجيلك أنت دخلت المفروض تجيني امبارح أو احتمال تجيني بكرة، ما جاتش لا امبارح ولا بكرة، خلاص تبدأ تعتد بالإيه؟ ها، بالثلاثة أشهر. واضحة كده؟ أكمل بس تداخل العدة. طيب طلق الرجل امرأته، طلق الرجل امرأته وبدأت تعتد بالأشهر، كانت من اللائي يئسن من المحيض، اعتدت الشهر الأولاني، قلنا تعتد بالأشهر من أول الشهر ولا من تاريخ الوفاة؟ من تاريخ الوفاة. كويس، بدأت تعتد بثلاثة أشهر، ده لما طلقها زوجها، مظبوط؟ طلق، ماشي، طلقها زوجها من تاريخ الطلاق ثلاثة أشهر. بعد أن انقضى من العدة هنقول مثلاً 87 يوم، كويس، أتاها خبر موت زوجها، الرجل مات، فضل في العدة قد ايه؟ يومين اثنين. تنتقل تعتد بالايه؟ بعدة المتوفى عنها زوجها، كويس، 14 و10، وهناك 3 أشهر، 7 أشهر و10 أيام. ده العلماء بيسموه ايه؟ تداخل العدد. مفهوم يا مشايخ المسائل دي؟ اتفضل يا شيخ عاطف. يسأل أخونا عن امرأة خرج زوجها ليجاهد ثم أتاها نعيوه، ولكن طبعا أخونا عاطف بيسأل عن الصدر الأول، أما الآن فما يفعل ويقول خرج يجاهد في سوريا أو الكلام ده، هذا ليس بصحيح، يعني باب التنبيه يعني. فأتاها نعي زوجها، أولا إن خرجت فعلا وعلمت أن زوجها خرج ليجاهد وأتاها نعيه بخبر الثقة، خلاص تترتب الأحكام عليه، بعكس امرأة المفقود. وعلى كل، طالما أتاها خبر موت زوجها بالخبر الصدق أو غلبة الظن ثم تزوجت، زوجها صحيح، ليس فيه شيء. قلت بالك أخوان، طيب رجع الآخر، رجع الآخر يأخذ صداقة، على قول من أقوال أهل العلم، وقيل تخير، ولكن الصواب الزواج الأول ماض كما هو، الله عز وجل أعلى وأعلم. أي نعم، ده المفقود له حكم تاني، بيبقى بحكم القاضي وتعتد 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 أيام، سيأتي بإذن الله. تفضل. تعتد بالحيض، جزاكم الله. تفضل يا اخي.